وأما القاعدة الثانية فهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل أهل الغربة الثانية على حال أهل الغربة الأولى، فجعل هؤلاء كهؤلاء، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. على أن هذا النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن من تمسك في أيام الصبر التي يكون فيها القابض على دينه كالقابض على الجمر، فيتحصل حينئذ على أجر 50 من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هذا على آحاد 50 واحدا فواحد، بحيث يعظم أجر الذي يأتي متأخرا عندما يصيبه البلاء ويقع في الابتلاء، ولا يكون عمل الأول كذلك معرضا لا لبلاء ولا لابتلاء؟ أو هو أجر 50 من الصحابة مجموعا، بحيث إنه ينزل به من البلاء ما لا يكون قد نزل بالأولين؟ على كل، فهذا الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الأمر كلما امتد به الزمان وتطاولت به السنون كان عظيما في وقعه، وكان جليلا في أثره، وكان كبيرا في خطره. وأننا كلما بعدنا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمانا لا حالا، كلما تكاثرت علينا الفتن وكلما نزلت بنا المحن، إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. فاستنكروا واستشكلوا فقالوا: يا رسول الله، أو منهم، يعني من المتأخرين؟ قال: بل منكم. وتلحظ هاهنا من أجل التحصل على الأجر أمرا هو من الوضوح بمكان، وقد جعله الله رب العالمين عصمة لأمة محمد عند ورود الفتن وعند نزول المحن. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمتمسك منهم يومئذ بما أنتم عليه. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي أخرجه الترمذي والحاكم والدولابي في الكنى، وكذلك هو في غير هذه المصادر بإسناد ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل شبرا بشبر، حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم، يعني في بني إسرائيل، من ينكح أمه علانية لكان في أمتي من يفعلها. وإن بني إسرائيل افترقوا على 71 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما الواحدة يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فرد هذا العجوز على ذلك الصدر، واجمع بين هذين الحديثين تصر موفقا بإذن الله رب العالمين. المتمسك بما كان عليه الأصحاب رضوان الله عليهم عند فساد الزمان وتتابع المحن ونزول الفتن، له أجر 50 من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والملة النادية من 73 ملة تنقسم عليها الأمة كما أخبر سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بلغ فلم يقصر في البلاغ أبدا، حاشا وكلا، قد وضع الأمر في نصابه وأخبر الأمة بسبيل النجاة وأعطاها فوقه، حتى إذا ما أتت فتنة أو نزلت محنة وجدوا السبيل لاحبة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ليلها كنهارها، معا على وجهين لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على السبيل البيضاء المنيرة بذاتها، فهي بيضاء من ذاتها، فهي بيضاء من ذاتها، وليست بعامل خارجي عنها. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، فليس فيها ظلمة لا يزيغ عنها إلا هالك. وأما البيضاء فهي ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليهم أجمعين. وفي الظرف الزمني الذي قيد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسألة وحكمها به، دلالة على أنه لا يجوز أن يعتبر أحد لنفسه عند الفتنة بما شجر بين الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف والاختلاف. وهذا مسلم رحمة الله عليه في صحيحه يروي بإسناده عن أبي نوفل قال: لما نصب، ويعني أبو نوفل لما صلب منكوسا مقطوع الرأس عبد الله بن الزبير عند عقبة المدينة، وهي مرتقى صعب على جبل بمكة لا بالمدينة، لما أن أقيم ابن الزبير عبد الله رضوان الله عليهما مقطوع الرأس مصلوبا منكسا، وجذعه وصدره لأسفل ورجلاه لأعلى على خشبة هنالك عند عقبة يقال لها عقبة المدينة، مرت قريش به والناس ينظرون إليه، والحجاج هنالك بمكة بعد ضرب الكعبة بالمجانيق، وهي كمثل المدافع اليوم غير أنها ترمي حجارة لا لهبا، حتى هدمت كعبة الله رب العالمين في أرضه وحتى دمرت. ثم إنهم دخلوا الحرم يعدون على ابن الزبير رضوان الله عليهما حتى استكزوه، فخرج من باب الحرم مقاتلا حتى اضطرهم إلى الحجون، وهو ابن 71 سنة رضوان الله عليه، حتى جاءته آجرة كحجر في وجهه فارتعد وسال الدم، فحملوا عليه فقطعوا رأسه، ثم أعطوا رأسه الحجاج فأمر به أن يسار به إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنصب هنالك أياما، ثم أمر به أن يسار به حتى كان عند عبد الملك بن مروان في دار الخلافة. يقول ابن نوفل: إن ابن الزبير لما صلب منكوسا مقطوع الرأس هنالك عند عقبة المدينة كانت قريش تمر به والناس، حتى جاء ابن عمر رضوان الله عليهما فوقف عليه فقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله إني كنت أنهاك عن هذا، أما والله إني كنت أنهاك عن هذا، أما والله إني كنت أنهاك عن هذا. أما إني لأشهد أنك كنت صواما قواما رسولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها كذا النص، أما والله إن أمة لأنت أشرها أمة خير. ثم نفد عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما، ونقل ما فعل ابن عمر وكذا قوله إلى الحجاج، فأرسل إليه فأنزل عن خشبته، يعني أنزل ابن الزبير عن خشبته. عن ابن أبي مليكة قال: كنت أول من بشر أسماء وكانت قد بلغت 100 من السنين رضوان الله عليها، وكانت قد أصيبت في بصرها رضوان الله عليها. قال: كنت أول من بشر أسماء بنزول عبد الله، فقالت: اذهب إليه فغسله. قال: فأنزلناه أو أخذناه نغسله، فما أخذنا عضوا منه إلا جاء معنا، فكنا نغسله ثم نجعله في أكفانه، فلما فرغنا آذناها فجاءت فصلت عليه رضوان الله عليهما معا. لما بلغ الأمر الحجاج أمر بإنزال جثة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ثم إنه أرسل بعد ذلك إلى أسماء أن تأتيه فأبت، فأرسل إليها: لتأتيني أو لأرسلن إليك من يجرك بقرونك حتى تصيري عندي. فأرسلت إليه: أرسل إلي من يجرني بقروني حتى أكون عندك. فلما جاءه الرسول قال: إلي بسبتي، والسبتي وسبتيه هاتين هما نعلاه اللتان لا شعر فيهما. فجيء بنعليه فمضى يتودفو، يمشي متبخترا أو يمشي مسرعا، حتى كان عند أسماء فقال: أو قد رأيت ما صنعت بعدو الله؟ فقالت: نعم رأيته، أو رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. أما إنه قد بلغني أنك كنت تقول له: يا ابن ذات النطاقين، أما والله أنا ذات النطاقين، والنطاق هو شيء تشد به المرأة بعد ارتداء ثيابها وسطها، ثم تحمل شيئا من ثيابها فوقه حتى لا تتعثر في أزيالها. قالت: أما والله أنا ذات النطاقين، أما أحد النطاقين فكنت أحمل به طعام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطعام أبي بكر، أحميه بذلك من الدواب، تعني دواب الأرض. وأما الآخر فنطاق المرأة الذي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا أن ثقيفا يخرج منها اثنان: كذاب ومبير. أما الكذاب فقد رأيناه، تعني المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان شديد الكذب. وأما المبير أي المهلك فلا يخالف إلا هو، فمضى عنها ولم يراجعها رضوان الله عليها. كان ابن الزبير رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى أمه وعلى جديه وعلى الصحابة جميعا، بعد أن تولى الخلافة أو بعد أن مات الخليفة الوليد بن يزيد، بويع من الحجاز والعراق واليمن وما حولهم، بويع بالخلافة وظل يصلي بالناس ويدعى له على المنابر، وظل خليفة للمسلمين 8 حجج، يشهد الموسم أميرا، وخرج على الخلافة الأموية في الشمال في الشام. وأما أولئك فإن عبد الملك، وكان عبد الله فصيحا إذا ما وقف في الموسم يأتيه الحجيج من أقطار الأرض يقوم فيهم خطيبا، إذا تكلم أقنع بحجة وببلاغة ناصعة وبفصاحة كاملة، فكان يؤثر في الناس. وحينئذ أمر عبد الملك ببناء قبة الصخرة من أجل أن يصرف الناس في موسم الحج إلى بيت المقدس. فكان الناس إذا جاء موسم الحج من أهل الشام وأهل الشمال يذهبون إلى بيت المقدس يطوفون بقبة الصخرة. وأما عبد الله فظل كذلك حتى أرسل إليه عبد الملك أرسل إليه الحجاج، وكان ظلوما غشوما، فنصب المنجنيق على جبل أبي قبيس ثم أمر بضرب الحجارة فنزلت على كعبة الله رب العالمين في أرضه حتى هدمها. ثم نقض البنيان الذي بناه عبد الله بن الزبير على رواية عائشة رضوان الله عليها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة الكعبة إلى بنيان إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلما نقضت أعاد البنيان إلى ما كان قبل بناء ابن الزبير على وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستباح الحرم، فكان ما فيه من قتل وكان ما فيه من دماء، وكذا يكون الأمر دائما وأبدا في دين الإسلام. من نازع أهل الأمر أمرهم ومن دخل في الجلاد وفي الصراع فليس إلا الأشلاء وليس إلا الدماء، يخوض في بحار من الدماء ويأخذ الأمة خلفه في أمثال هذه الأمور ولو كان محقا. فإن عبد الله بن الزبير كان أحق بها وأهلها رضوان الله عليهما، كان أحق بالخلافة وكان أهلا لها رضي الله عنه. ولكنه لما قام ينازع أهل الأمر أمرهم، ولما خرج على الحاكم في ذلك الزمان، ولما نازع بني أمية أمرهم، كان ما كان من استباحة الحرم وهم يقولون إنه خارج على الإمام. وما دام قد خرج على الإمام فعندنا نصوص نبينا الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخرج مسلم في صحيحه عن عرفجة رضوان الله عليه يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم وأن يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية له: إنه ستكون هنات وهنات، يعني ستكون فتن وأمور مشكلات، فإذا جاء من يريد أن يفرق جماعتكم وأمركم جميع فاقتلوه بالسيف كائنا من كان. ويعلق على هذا النص الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه على صحيح مسلم يقول: إن من شق العصا وأراد أن يفرق الجماعة ثم نهي فلم ينتهي قتل، فإن قتل فدمه هدرا لا قيمة له ولا خطر. فانظر إلى هذا الأمر العظيم الذي يدلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بالبعد عن التهريج وبالبعد عن الخلاف والاختلاف وبلزوم الجادة وعدم الخروج على النظام الذي أقره الله رب العالمين، وإنما يتأتى التغيير من داخل كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخرج أبو داود والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ثوبان عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال الأصحاب رضوان الله عليهم: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل، وغثاء السيل ما يحمله الماء المتلاطم المتدافع من زبده وجيفه التي يجدها في طريقه، وتلك الهنات التي لا قيمة لها ولا خطر. أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الهيبة منكم من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وفي هذا الحديث لا تجد نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضك على استمراء الذل والإخلاد إلى الأرض، وإنما يدلك نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العلة التي أدت إلى الذل والهوان والإخلاد إلى الأرض: حب الدنيا وكراهية الموت، والإخلاد إلى الوطيء من الأمر، وعدم الأخذ بالهمم العوالي، وعدم النظر إلى الأعالي. وحينئذ تتقدم الأمم وتتأخرون، فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما، وهو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشخص لكم الداء ويصف لكم الدواء في آن واحد. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذل المسلط عليكم له سبب، وأما سببه فهو أنكم فسدت تعاملاتكم المالية، وفسدت حياتكم الاقتصادية، وصارت ذممكم أوسع من البحر المحيط. وحينئذ فهذا جزء من أجزاء يتأتى بها جلب الهوان والمذلة. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر فصرتم وراء البقر، وصرتم تابعين للأبقار دناءة همة وانحطاط عزيمة، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع فآثرتم الإخلاد إلى الأرض على الانطلاق إلى المعالي وتحصيل ما أمر الله رب العالمين بتحصيله من الضرب في أرجاء الأرض، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدلنا على الدواء الشافي، ويدلنا على البلسم الكافي في هاتين اللفظتين: حتى ترجعوا إلى دينكم، ترجعوا إلى دينكم. فلا بد من توضيح الدين المرجوع إليه، ولا بد من توضيح كيفية الرجوع إليه، لا بد من تصفية الدين من كل ما علق به. واسأل اليوم مسلما على امتداد الرقعة الإسلامية في الأرض عن عقيدته التي يعتقدها في الله رب العالمين. أمشاج في أمشاج، ليست عنده عقيدة ثابتة تدفع الشبهات إذا ما تواردت، وليس عنده تبعا عزيمة قوية تدفع الشهوات إذا ما وردت. العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا إليها، وهي ما جاء به الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل الأنبياء وكل المرسلين أرسلوا إلى أقوامهم، يقول الواحد منهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة يدعو إليها كل نبي وكل رسول، وهي التي تحرك بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأسواق وفي المنتديات وفي الطرقات وبين القبائل يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذه الكلمة الطيبة لا يدري معناها إلا الموفقون. ولذلك تجد حتى ممن ينتسب إلى العلم من المسلمين من يظن أن معنى لا إله إلا الله أنه لا رب إلا الله، وهذا أمر لم يكن ينازع فيه الكفار الأولون. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. فكان الكفار على عهد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينازعون في هذا الأمر، بل يسلمونه ويقرون كما ذكر القرآن العظيم أن الذي خلقهم هو الله، وأن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهن هو الله. وإذا ففي أي شيء كان الخلاف إذا في صرف العبادة خالصة لله رب العالمين، إذا ما وجدت القاعدة من المسلمين في الأمة قائمة على عقيدة صحيحة مستقرة كما جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه أول خطوة على الطريق، وهي أعظم خطوة على الطريق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بأن نصفي الدين مما لحق به من تلك الأوهام ومن تلك الخرافات ومن تلك الخزعبلات ومن تلك العادات والتقاليد التي دخلت في دين الله رب العالمين، تصفية للعقيدة وتصفية للعبادة وتصفية للمعاملة وتصفية للأخلاق والسلوك. فإذا ما كان ذلك كذلك فلا بد حينئذ من تربية الأمة على هذا النهج النبوي الذي جاء به خير كائنات ربنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينئذ يرفع الذل عن الأمة. وأما التهديجات التي يتأتى ما يتأتى منها من القوم، وأما الزج بالأمة في تلك المحارشات السياسية، حتى إن الشاب الذي يدخل الإسلام ظاهرا ويريد أن يتعلم دين الله رب العالمين ثم يلتف الشباب حول الدعاة فلا يجدون عندهم إلا خفقا في سياسات فارغة وحملا على أمور واهية، ثم تحمل الأمة شيئا فشيئا على الخطر الخطير حتى يتأتى فيها صراع ودمار وخراب. وحينئذ تقر عين الشيطان الرجيم: وما هذا بسبيل محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإلى أولئك الذين ينادون بالخروج: ألا تعلموا أن الخروج على الحاكم لا يكون جائزا في دين الله رب العالمين، ولا على النظام فيكون جائزا في شرع محمد الأمين، إلا إذا رأى القوم كفرا بواحا لهم وعندهم عليه من الله برهان. فلا بد أن يجدوا الكفر وأن يكون بواحا وأن يكون عندهم عليه من الله رب العالمين برهان، وهيهات هيهات. وحتى لو كان ذلك كذلك فإن العلماء حكموا المسألة فقالوا: لا يجوز أبدا أن يخرج على النظام ولا على الحاكم ولا على الحكومة. إن كان ذلك كذلك وكان هنالك ضعف، أتخرج بسكين المطبخ وعصا الراعي؟ فهذا دمار وإهلاك، وكل من تأتى منه إراقة للدماء ولو كان سببا وكان متسببا، فالدماء في رقبته بين يدي الله رب العالمين. من جاءكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم وأن يفرق جماعتكم فاقتلوه، وكما في الرواية: فاضربوه بالسيف كائنا من كان. هذا كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وصف لنا الدواء في آن في كلمات قلائل، والله رب العالمين يخبرنا بمصداق ذلك، والنبي هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلو غير الناس ما بأنفسهم غير الله رب العالمين ما بهم. وأما هذه المحارشات فليست من دين الله رب العالمين في شيء، لأن الخروج بالاعتصامات وبالمظاهرات وبالعصيان المدني كل ذلك من ألوان الخروج على الحاكم، والخروج على الحاكم لا يجوز أبدا إلا أن ترى كفرا بواحا ليس فيه مما يمكن أن يختلف اثنان، وإنما هو مما لا ينفصح فيه عن زان، وأنت خبير بأن ذلك ليس كذلك، وأنت خبير بأنك حينئذ وما لم تر كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، فالخارج لو خرج فقتل فدمه هدر، كما قال النووي في شرحه على مسلم رحمة الله عليه: هو كلام نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأدوا الذي عليكم واسألوا الله رب العالمين الذي لكم. فالسبيل السبيل عباد الله هو سبيل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس الشأن بتجميع الناس كائنا ما كانوا، وإنما الشأن أن يكون القوم على قلب رجل واحد بعقيدة مستقرة، وهي طائرة في أجواز الفضاء لا تلحق، وهي سائرة أمام القوم لا تدرك. ومن من المسلمين يبدأ بهذا الأمر الأصيل؟ إن المسلمين عندما يعرضون الإسلام على أهل الكتاب وعلى الكفار الأصليين يدخلون عليه من سوء تقديرهم، يدخلون على الإسلام عارضين له من سوء تقديرهم بأمر عجيب، فيدخلون من كماله الاقتصادي ومن فلسفته الاجتماعية ومن جماله الروحي إلى غير ذلك، وكل ذلك مصادم لما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصحيحين عن ابن عباس قال: لما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن وصاه فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. لو أننا عرضنا على العالم وعلى المسلمين بدءا عقيدتنا، وبينا للناس توحيدنا، وآخذنا بأطراف ذلك الأمر حتى استقرت القلوب، لدخل الناس في دين الله أفواجا. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض على أغنيائهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. فانظر كيف بدأ مع هؤلاء بهذا الأمر العظيم الذي يضيعه المسلمون تعلما وتعليما، وإنما يأخذون بأطراف الوعظ ويأخذون بشقشقة الكلام من غير ما استقرار على هذه الحقيقة العظيمة التي لأجلها أنزل الله رب العالمين الكتب، ونبأ الله رب العالمين الأنبياء، وينصب من أجلها الموازين، وبها ولها قامت السماوات والأرض، وخلقت الجنة والنار، وبها ولها يكون الجزاء ويكون الحساب يوم القيامة يوم العرض على الله رب العالمين. أيها الأمة التي صارت همدا رعاعا، عودي إلى توحيد ربك وتمسكي بدين الله رب العالمين، وإياك والناعقين في كل كج، وإياك والآخذين بكل سبيل من بنيات الطريق، فإن السبيل واحد لا ينقسم، كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح عندما جلس إلى الأرض ومعه الأصحاب، فخط خطاً مستقيما وخط على جانبيه خطوطا قصيرة، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هو سبيل واحد، سبيل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فالبديل خراب ودمار ودماء وأشلاء ثم استعمار واستغلال. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم وغيرهم عن أبي ذر رضوان الله عليه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر، أرأيت لو أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تذهب من فراشك إلى المسجد، ماذا تصنع؟ تعفف. أجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذه الرواية وفي رواية أنه رد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: أفعل ما يختار لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تذهب من فراشك إلى المسجد، ماذا تصنع؟ تعفف. يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت حتى يصير البيت بالعبد، ماذا تصنع؟ اصبر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر: أرأيت لو أصاب الناس موت ماحق حتى خلت الديار ممن فيها، وحتى يصير البيت بالعبد، وحتى يصير البيت بالعبد لكثرة البيوت، فهذا تفسير وشرح. وأما الآخر: حتى يصير البيت أي القبر بالعبد، لأن الإنسان لا يجد من يحفر قبرا ولا يجد موضعا يحفر فيه قبرا لكثرة الموتى وانشعاب الأمور على أصحابها. اصبر يا أبا ذر، أرأيت لو أصاب الناس قتل فقتل بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت الدماء، ماذا تصنع؟ وأما حجارة الزيت فهي حجارة في حرة المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي حجارة سوداء لامعة كأنما طليت بالزيت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أصاب الناس ما أصابهم من الفتن فقتل بعضهم بعضا حتى تغرق الدماء حجارة الزيت بحرة مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا تصنع؟ فأما أبو ذر فلم يجب في هذه الرواية، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال: أرأيت إن لم أترك؟ قال: الحق بمن أنت منهم فكن فيهم. فقال: آخذ سيفي. قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خفت شعاع الشيء السيف، إن خفت شعاع السيف وبريقه ولألاءه فوق رأسك، فاجعل طرف ردائك على عينيك حتى يقتلك فيبوء بإثمه وإثمه. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الفتن التي يكون القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي، حتى يكون القاعد فيها خيرا من القائم، ويكون القائم فيها خيرا من الساعي، ويكون الساعي فيها خيرا من الراكب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن كخير ابني آدم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا هو خير ابني آدم كما بين الله رب العالمين في القرآن العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فكيف بالذين يحركون الفتن والذين يمحصون المحن حتى يصير الوطن كلا وطن؟ اللهم احفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، وصن ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا، لذكرنا وأنثانا، لحاضرنا وغائبنا، لحاضرنا وغائبنا. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بأقطارها، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم ارفع راية المسلمين ونكس رايات الكافرين. اللهم نكس رايات الكافرين. اللهم هيئ لهذا الوطن أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا واشرح صدورنا. اللهم ثقل موازيننا، ثقل موازيننا، ثقل موازيننا. اللهم أحسن في الأمور كلها عاقبتنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.